إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. أيها المسلمون، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بمجاهدة النفس وبتزكيتها، بمعنى تطهيرها من الآفات والرذائل وأمراض القلوب والنفوس. فقال سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. وقال سبحانه: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من زكى نفسه، أي طهرها من الرذائل ومن أمراض النفوس وآفاتها. وإن من أعظم هذه الأمراض وأكبر هذه الآفات آفة العجب، إعجاب المرء بنفسه، فإنه من المهلكات، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث مهلكات: هوى متبع، وشح مطاع، وإعجاب المرء بنفسه. وإعجاب المرء بنفسه، فإعجاب الإنسان بنفسه من المهلكات، كما أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم. ونجد في كتاب الله سبحانه وتعالى قول الله عز وجل: ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. هذا نوع آخر من التزكية نهينا عنه. هناك نوع من التزكية للنفس أمرنا به، وهو تزكيتها بمعنى تطهيرها من الأمراض والآفات، ونوع نهينا عنه وهو تزكية النفس بمعنى الإعجاب بها ومدحها. ولا تزكوا أنفسكم، فنهانا الله سبحانه وتعالى عن مدح الأنفس والإعجاب بها. هو أعلم بمن اتقى سبحانه وتعالى. ونجد في كتاب الله عز وجل قول الله سبحانه وتعالى وهو يخاطب نبيه الكريم عليه الصلاة والسلام في أول ما أنزل عليه عليه الصلاة والسلام، يأمره الله تعالى فيه بالدعوة إليه عز وجل. أول ما أنزل على النبي عليه الصلاة والسلام الجزء الأول من سورة اقرأ، سورة العلق، أنزلها الله على النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بعدها مباشرة أنزل الله تعالى عليه سورة المدثر: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. يا أيها المدثر، يعني المتغطي بثوبه، لأنه عليه الصلاة والسلام فزع لما نزل عليه جبريل عليه السلام في غار حراء بالآيات من سورة اقرأ، فرجع إلى بيته، بيت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها، وقال زملوني زملوني، دثروني دثروني، فدثر بثوب، يعني غطي بثوب عليه الصلاة والسلام. فأنزل الله عليه: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني قم فادعو إلى الله سبحانه وتعالى. الإنذار هو التخويف من عقاب الله، قم فادعو إلى الله وخوف الناس من عقاب الله. قم فأنذر وربك فكبر، كبر ربك سبحانه وتعالى، عظمه، وربك فكبر، وثيابك فطهر. وهنا قوله تعالى وثيابك فطهر فسر بتفسيرين، فيشمل تطهير الثياب، التطهير الحسي بمعنى تطهير الثوب من النجاسات عند إرادة الصلاة فيه، وفسر أيضا بمعنى تطهير النفس وتزكيتها وتطهير القلب من الآفات والرذائل. فإنه من عادة العرب أنهم يكنون عن القلب بالثوب في كثير من أشعارهم، ولهذا أخذ كثير من المفسرين من الصحابة رضي الله عنهم في تفسيرهم بهذا، وأن قوله تعالى وثيابك فطهر أي طهر قلبك وطهر نفسك من الرذائل والآفات. وثيابك فطهر والرجز فاهجر، والرجز أي أهجر عبادة الأصنام، أو اهجر العذاب بمعنى هجر سببه وما يؤدي إليه وهو المعصية. والرجز فاهجر ولا تمن تستكثر. قال الحسن البصري رحمه الله في تفسير هذه الآية: ولا تمن تستكثر، لا تمن على ربك بعملك، ولا تستكثر عملك على الله سبحانه وتعالى. فنهاه الله عز وجل عن الإعجاب بنفسه عليه الصلاة والسلام، حذره الله سبحانه وتعالى من هذا بعدما أمره بهذه الأوامر العظيمة، ثم نهاه أن يستكثر ما يعمله بين يدي الله سبحانه وتعالى، وإنما يستقل عمله ويرى أنه مهما عمل فإنه لم يؤدي حق الله سبحانه وتعالى كما ينبغي. فلذلك نجد سيرة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما قصها الله تعالى علينا في كتابه الكريم، كانوا القدوة والأسوة للمؤمنين في هضم نفوسهم والإزراء بها ومعرفة قدر أنفسهم وقدر ربهم سبحانه وتعالى. فكان الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم كما يقول إبراهيم الخليل عليه السلام، فيقول في ثنائه على ربه سبحانه وتعالى: الذي خلقني فهو يهديه، إلى قوله: والذي يغفر لي خطيئتي يوم الدين. فيثني على ربه سبحانه وتعالى بأنه يغفر له خطيئته يوم الدين فيعترف بذنبه. نبي الله يونس عليه السلام وهو في بطن الحوت يقول: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فنبي كريم ويصف نفسه بأنه من الظالمين، وآدم عليه السلام وهو نبي كريم يقول: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وجاء في الصحيحين في أحاديث الشفاعة من أحاديث أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما في الصحيحين في قصة الشفاعة يوم القيامة، عندما يذهب الخلق جميعا، يذهبون إلى الأنبياء واحدا واحدا يطلبون منهم أن يشفعوا لهم عند الله سبحانه وتعالى، فيذهبون إلى آدم عليه السلام ويقولون له: أنت أبو البشر، خلقك الله بيدك وأسجد لك ملائكته، اشفع لنا عند ربك. يطلبون منه أن يشفع لهم عند الله حتى يجيء الله سبحانه وتعالى ويقضي بين عباده، لأنهم يطول انتظارهم ووقوفهم في ذلك اليوم العظيم. فيقول آدم عليه السلام، يقول لست لها إني عصيت ربي، إني أكلت من الشجرة، اذهبوا إلى نوح. فيذهبون إلى نوح عليه السلام ويقولون يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، وسماك الله في كتابه عبدا شكورا، اشفع لنا عند ربك. فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري، إني سألت ربي ما ليس لي به علم، اذهبوا إلى إبراهيم. فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام ويقولون له اشفع لنا عند ربك، أنت خليل الله، اتخذك الله خليلا، ويذكرون بعض مناقبه عليه السلام. فيقول لست لها اذهبوا إلى غيري، إني كذبت 3 كذبات. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم كلهن في ذات الله، يعني هذه الكذبات 3 التي يخاف منها إبراهيم عليه السلام كانت كلها في ذات الله تعالى، يعني دفاعا عن الدين ونصرة للدين، وكانت تعريضا، واحدة منها لما كسر الأصنام وسألوه من فعل هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم، قال بل فعله كبيرهم هذا، ونظر إلى أصبعه وأفهمهم أن الصنم الكبير هو الذي كسر الأصنام استهزاء بهم ورغبة في تنبيههم على شركهم وجهلهم. والكذبة الثانية لما أراد أن يبقى في البلدة لتكسير الأصنام، وكان أهل البلدة في يوم من السنة يخرجون إلى مكان يحتفلون فيه بعيد من أعيادهم، فلما أرادوا الخروج وطلبوا منه أن يخرج معهم قال إني سقيم، أنا مريض لا أستطيع الخروج معكم حتى يبقى لتكسير الأصنام. فقال إني سقيم، وقالوا يعني لعله كان به زكام أو صداع أو شيء يسير من هذا، فأوهمهم أنه يعني مرض كبير يعوقه عن الخروج معه. والثالثة أنه قال عن سارة زوجته لما سئل من هذه قال هذه أختي، يريد أنها أخته في الدين، قال إنه ليس في الأرض مؤمن غيري وغيرك، فأنت أختي في الله عز وجل. فعد ذلك كذبا، وخاف من هذه الكذبة وهو بين يدي الله سبحانه وتعالى، وكان يرى أنه لا يحق له الشفاعة عند الله سبحانه وتعالى بسبب هذه الكذبات. ثم قال اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى موسى. فذهبوا إلى موسى عليه السلام فقال لست لها إني قتلت نفسا، مع أن هذا القتل كان خطأ وما كان قاصدا القتل، وإنما كان قاصدا أن يدفع هذا المعتدي الظالم عن الرجل الذي من قومه ومن شيعته، فاعتدى عليه معتد وأراد أن يدفعه عنه وأن ينصر المظلوم فمات، فما كان قاصدا القتل، ومع ذلك فإنه عدها ذنبا عظيما بين يدي الله سبحانه وتعالى لا يؤهله للشفاعة بين يدي الله. فقال لست لها إني قتلت نفسا، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى عيسى. فذهبوا إلى عيسى عليه السلام وقالوا اشفع لنا عند ربك، قال لست لها اذهبوا إلى محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر عيسى عليه السلام ذنبا عمله. فهذا حال الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم وعلى نبينا عليه الصلاة والسلام، كانوا يهضمون أنفسهم ويزرون بها ويعظمون من شأن ذنوبهم، وهي من صغائر الذنوب أو هي من الاجتهادات. مذهب أهل السنة والجماعة أن الأنبياء ليسوا معصومين من صغائر الذنوب، قد يقع منهم شيء من صغائر الذنوب لكن يتوبون منه ويندمون عليه، فكانوا يعظمون هذه الأمور، فهي إما من صغائر الذنوب وإما اجتهادوا فيه وأرادوا به الخير فهم مأجورون عليه، ومع ذلك يعدونه ذنبا عظيما ويخافون بسببه من عقاب الله سبحانه وتعالى. ثم نجد في كتاب الله سبحانه وتعالى وصف حال أئمة الكفر وأئمة الضلال الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى من الاقتداء بهم ومن السير على طريقتهم، فنجد في صفتهم أنهم كانوا يعجبون بأنفسهم. هذا فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى ويقول ما علمت لكم من إله غيري، وإبليس الذي أمره الله تعالى بالسجود لآدم فعظم نفسه وانتقص من آدم عليه السلام وقال أنا خير منه، وذلك الرجل صاحب الجنتين الذي دعاه الرجل المؤمن إلى الإيمان بالله تعالى، فاحتقر المؤمن وأعجب بنفسه وبعمله وقال أنا أكثر منك مالا وولدا، وقارون قال إنما أوتيته على علم عندي، يعني على علم من الله بأني مستحق لهذا الملك ولهذا المال ولهذا الجاه. فكان أهل الكفر والضلال الذين حذرنا الله سبحانه وتعالى من هديهم وطريقتهم يعجبون بأنفسهم وبأعمالهم. ومدح الله سبحانه وتعالى عباده المؤمنين فقال عز وجل والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما نزلت هذه الآية الكريمة قرأتها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقالت يا رسول الله هم الذين يسرقون ويشربون الخمر ويخافون أن يعذبهم الله، فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، لا يا ابنة الصديق، هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. فهكذا فسرها النبي صلى الله عليه وسلم والحديث في الصحيحين، فقال عليه الصلاة والسلام لا يا ابنة الصديق، إنما هم الذين يصلون ويصومون ويتصدقون ويخافون ألا يقبل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. إذا نظرنا أيها الإخوة الكرام إلى سيرة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وإلى سيرة الصالحين من عباد الله سبحانه من أئمة السلف من أئمة العلماء وأئمة العباد والمجاهدين، فنجدهم كانوا يهضمون أنفسهم وكانوا أبعد الناس عن الإعجاب بالنفس. هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه ومنزلته في الدين معلومة، هو خير الأمة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو وضع إيمان الناس خلى الأنبياء في كفة وإيمان أبي بكر في كفة لرجحت كفة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك كان رضي الله عنه كان يقول لو أن إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت مكر الله عز وجل حتى أدخلها، أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. وكان يقول رضي الله عنه وددت أن لو كنت شجرة فعضدت، وددت أن لو كنت شجرة فعضدت يعني فقطعت. وكان يقول إنه لا يرى لنفسه فضلا على عبد المؤمن، وكثير من كلامه رضي الله عنه وأرضاه فيه تواضعه وهضمه لنفسه رضي الله عنه وأرضاه. وأما أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه فهو من أكثر من ورد عنه من الصحابة رضي الله عنهم هضم نفسه رضي الله عنه وأرضاه، وكان كثيرا ما يسمع وهو يكلم نفسه رضي الله عنه لا يقتن لأحد بجواره. يقول أنس رضي الله عنه أنه مر على حائط وكان عمر من وراء الجدار وكان عمر من وراء الجدار قال فسمعته يكلم نفسه وهو لا يعلم أن أحدا يسمعه يقول يا عمر لتتقين الله أو ليعذبن لتتقين الله أو ليعذبن. وجاء في سيرته رضي الله عنه أنه أمر المؤذن يوما أن ينادي في الناس الصلاة جامعة، وكان في العادة لا يجمعون الناس إلا لأمر عظيم، فنادى المؤذن الصلاة جامعة فاجتمع الناس، فصعد عمر على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أيها الناس إني كنت أرعى الغنم لخالات لي بمكة فيقبضن لي قبضة من تمر فأبقى عليها ذلك اليوم. ثم نزل عن المنبر رضي الله عنه وأرضاه. فقال له عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال يا أمير المؤمنين ما زدت على أن أنقصت نفسك أو كما قال له رضي الله عنه. فقال يا عبد الرحمن إني سمعت الناس يقولون أمير المؤمنين أمير المؤمنين، فأردت يعني أراد أن ينتقص من نفسه في حضور الناس حتى لا تزهو نفسه أو كما قال رضي الله عنه وأرضاه. فكانوا رضي الله عنهم وأرضاه أبعد الناس عن العجب بعملهم وبأنفسهم. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يقول لأصحابه لو تعلمون عيوبي ما تبعني منكم رجلان، ولوددت أني عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنوبي، وددت أني عبد الله بن روثة. كان يقول عبد الله بن مسعود يعني يفخرون بوجوده معهم رضي الله عنهم في الكوفة، قال وددت أني عبد الله بن روثة وأن الله غفر لي ذنوبي رضي الله عنهم وأرضاه. أقول قولي هذا واستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، كنا نتحدث عن خطر العجب وضرره على النفوس، وأنه من المهلكات كما حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثلاث مهلكات، فذكر منها إعجاب المرء بنفسه. ذكر أهل العلم أن إعجاب المرء بنفسه مما يهلك الإنسان في الدنيا وفي الآخرة ويعرضه لعقوبة الله سبحانه وتعالى. جاء في الحديث في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بيننا رجل يمشي يتبختر في بردته، يتبختر في بردته قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها إلى يوم القيامة. بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته أو في بردته قد أعجبته نفسه إذ خسف الله به الأرض فهو يتجلجل فيها، يعني يغوص فيها إلى يوم القيامة. فهذا رجل عاقبه الله سبحانه وتعالى بأن خسف به الأرض وهو يعذب في البرزخ بأنه يغوص في الأرض إلى يوم القيامة عقابا له على إعجابه بنفسه. ذكر أهل العلم أن الإعجاب بالنفس له مظاهر وأعراض، مثله مثل الأمراض الحسية، يكون لها أعراض ولها أسباب ولها علاج. فكذلك أمراض النفوس وآفاتها لها أعراض، فمن هذه الأعراض كثرة حديث الإنسان عن نفسه ومدح الإنسان لنفسه بغير حاجته. فالله تعالى قال ولا تزكوا أنفسكم، يعني لا تمدحوها، ولكن ذكر أهل العلم أنه يستثنى من ذلك عند الحاجة في مواضع معدودة يذكرها الفقهاء يباح فيها للإنسان أن يتحدث عن نفسه، منها إذا اتهم ظلما فتحدث عن نفسه لدفع التهمة عنه، كما قال عثمان رضي الله عنه لما خرج عليه الخوارج واتهموه بالظلم وبأكل المال بالباطل وبكذا، فخرج رضي الله عنه وأشهد الصحابة رضي الله عنهم أيكم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما جهزت جيش العسرة ما ضر عثمان بعد اليوم، أيكم يشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اشترى بئر رومة فله الجنة فاشتريتها وجعلتها للمسلمين، وأيكم يشهد بكذا وكذا، فقاله في موقف دفاع عن نفسه رضي الله عنه وأرضاه. كذلك عند الحاجة إلى ذلك كأن يكون عالم يريد أن يعلم الناس فيذكر لهم ما يثقون في تعليمه، إذا كان بين قوم لا يعلمون أنه مؤهل لتعليمهم هذا الشيء أو كذا، كما فعل علي رضي الله عنه لما ذهب إلى الكوفة قال إنها هنا علما لو أصبت له حملة، وابن مسعود قال لو أعلم أحدا تبلغه الإبل أعلم بكتاب الله مني لرحلت إليه، أيضا لما ذهب إلى الكوفة يريد أن يحثهم على أن يأخذوا عنه التفسير ويأخذوا عنه كتاب الله سبحانه وتعالى. وكقول يوسف عليه السلام إني حفيظ عليم لما أراد أن يتولى الحفاظ على أموال الدولة حتى لا يتولاه غيره ممن يضيع هذه الأموال. فهذه مواضع معينة محدودة يباح فيها للإنسان أن يمدح نفسه بقدر الحاجة ويقتصر على ذلك، لكن مدح الإنسان نفسه بغير حاجة وكثرة الحديث عن النفس، فمن وجد ذلك في نفسه فإنه يعني عرض من أعراض هذا المرض، مرض الإعجاب بالنفس الذي هو من المهلكات. كذلك أيضا انتقاص الآخرين، فإن كثيرا من الناس يتوصل إلى مدح نفسه بانتقاص نظرائه وقرنائه أو من هو أفضل منه، فيتوصل إلى ذلك بعيبهم والقدح فيهم وتلمس عثراتهم أو عيوبهم وتضخيمها حتى يسقطهم ليرفع من شأن نفسه، فهذه أيضا علامة وعرض من أعراض مرض العجب. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يرى أحدهم الغذاة في عين أخيه ولا يرى الجزع معترضا في عينه، حذر عليه الصلاة والسلام من التنبه لعيوب الناس حتى ولو كانت خفية، والغفلة عن عيوب النفس والغفلة عن عيوب النفس. كذلك أيضا فإن داء العجب له أعراض وله أيضا أسباب تؤدي إلى وقوع هذا المرض، وهذه الأسباب تتلخص في الجهل بالله سبحانه وتعالى والجهل بالناس وأقدارهم والجهل بالنفس، فهذا الذي يعجب بنفسه فهو أولا أتي من جهة جهله بالله سبحانه وتعالى، فلم يقدر الله تعالى حق قدره، فتجد المصاب بهذا الداء يظن نفسه أنه يستحق أن يكرمه الله بكرامات الأولياء وأن يعطيه كذا وكذا، وأنه لا يستحق أن يبتلى أو يصاب أو يعاقب أو كذا أو كذا، فمن إعجابه بنفسه فهو يجهل صفة الله سبحانه وتعالى ويجهل حلم الله تعالى عنه ويجهل أن الله عز وجل لا يؤدى شكر نعمه، لو أنه كان ساجدا منذ أن ولد إلى أن مات لما أدى شكر نعمة واحدة من نعم الله سبحانه وتعالى عليه، فالجهل بالله عز وجل، ثم الجهل بالناس فيظن أنه لا أحد أعلم منه ولا أحد أعبد منه ولا أحد أفضل منه في كذا وكذا بسبب جهله، ولو أنه يعني نظر في أحوال الناس و بإنصاف لا وجد أن أكثرهم يفضلونه وهم خير منه، وأنه ما من شيء هو يتميز فيه إلا ويوجد آلاف يعني أعداد غفيرة ممن هم يفضلونه في هذا الشيء يقدر نفسه قدره. ثم الجهل بقدر نفسه، فالمعجب بنفسه هو يجهل بنفسه ويجهل عيوبه، ولو أنه تبصر في عيوب نفسه وحاسبها حسابا دقيقا لا تفطن إلى كثير من العيوب التي هو في غفلة عنها، فما أتي إلا من يعني سبب الإعجاب بالنفس أنه يغفل عن عيوبه، وهذا أكبر الآفات أن يكون الإنسان مبتلا ومريضا وهو لا يعرف أنه مريض. العجب نفسه هو مرض من أكبر الأمراض، يكفيه هذا الداء ليعرف مقام نفسه وحق نفسه. فإذا هذه الأسباب التي تؤدي إلى الإصابة بهذا الداء. ثم العلاج لداء العجب، فالعلاج يكون بزيادة العلم النافع، فيتعلم العلم النافع الذي يعرف به حق الله سبحانه وتعالى. وكلما ازداد الإنسان علما ازداد علما بجهله، أنه كان قبل أن يتعلم هذا الشيء كان جاهلا به، وأنه كما كان جاهلا بهذا الذي يعلمه الآن فهو بالتأكيد يجهل أشياء أخرى لم يعلمها. فالعلم بالله سبحانه وتعالى وجميع أنواع العلم النافع إذا كان بصدق فإنه يزيل عن الإنسان داء العجب ويكون من أسباب علاجه منه. كذلك أيضا مصاحبة الصالحين وأهل الخير، وأن يسعى إلى أن يتعرف على أحوال من هم خير منه، سواء من معاصرين أو من خلال الاطلاع على كتب السلف والاطلاع على أحوالهم وأخبارهم رضي الله عنهم وأرضاهم، فإن هذا مما يدفع عن الإنسان داء العجب. ونجد في سيرة السلف الصالح رضوان الله عليه قصصا عجيبة في هذا الباب. هذا يعني كثير من السلف ينقل عنهم أنهم كانوا في يوم عرفة عندما ترق قلوبهم ويرون تضرع الناس ويرون بكاءهم، فيقول أحدهم يعني لو نودي في هذا الجمع أن الله تعالى غفر لهم إلا لعبد واحد لظننت أني أنا هو، أو يقول أحدهم لولا أني فيهم لقلت إن الله تعالى غفر لهم جميعهم لولا أني فيهم، ونحو ذلك من العبارات. ويقول الإمام عبد الله بن المبارك رحمه الله، وهو من كبار أئمة المسلمين وساداتهم رحمه الله، كان يقول لا يعرف الإنسان قدر نفسه حتى يكون عند نفسه أحقر من كلب، هكذا عبارته رحمه الله. يقول لا يعرف الإنسان قدر نفسه حتى يكون عند نفسه أحقر من كلب، هكذا قال رحمه الله. ويقول الإمام مالك بن دينار رحمه الله من كبار أئمة التابعين وعلمائهم وعبادهم رحمه الله، يقول مالك بن دينار لو أن مناديا قام على باب المسجد فنادى ليخرج شبكم رجلا ما سبقني أحد إلى الباب إلا رجلا بفضل قوة أو سعي. يقول لو أن مناديا وقف على باب الجامع فقال ليخرج شبكم رجلا ما سبقني أحد إلى الباب، يقول إلا أن يسبقني أحد بفضل يعني قوة ركضه وتمكنه من مسابقة، لكن في غير ذلك يكون أول من يسرع يريد اعترافا منه بأنه شر الحاضرين وشر الموجودين رحمه الله. قال عبد الله بن المبارك لما حدث بهذا قال بهذا صار مالك مالك، قال بهذا يعني بهذه المحاسبة للنفس وبعده عن العجب، قال بهذا صار مالك مالكا، يعني صار مالك بن دينار هذا الإمام المقتدى به، لأنه هكذا كان يعرف نفسه رحمه الله. والإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كان يقول إني إلى اليوم ما أسلمت إسلاما جيدا، إني إلى اليوم ما أسلمت إسلاما جيدا، كان يقول هذا رحمه الله. والإمام الشاطبي رحمه الله وهو في منظومته في القراءات، له ألفية في علم القراءات، وجعل فيها أبياتا كثيرة يوصي فيها حامل القرآن ويحذره فيها من العجب، فيقول: يعد جميع الناس مولا، يصف حامل القرآن، قال: يعد جميع الناس مولا لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يقول يعد جميع الناس مولا له، يعني سيدا له، يراهم يعني سادة له، ويرى نفسه كأنه يعني مملوك عندهم أو كذا، وكلهم مواليه لأنهم على ما قضاه الله يجرون أفعلا. يعني لو وجد فيهم عيبا فيعتذر لهم بأنه يعني شيء قضاه الله وقدره الله سبحانه وتعالى. ويقول: يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألم. يرى نفسه بالذم أولى، يعني لا يذم أحدا، إذا أراد أن يذم أحدا يرى نفسه بالذم أولى لأنها على المجد لم تلعق من الصبر والألى. والصبر والألى نباتان يعني يضرب بهما المثل في المرارة. فيقول: إذا أراد أن يذم أحدا تذكر أنه لم يلعق الصبر والألى في طلب المجد، فهو أولى بأن يذم نفسه. ويقول: وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله ولا يأتلي في نصحه متبذلا. فيقول: وقد قيل: كن كالكلب يقصيه أهله، يعني يطرده أهله، ولا يأتلي في نصحه متبذلا، ومع ذلك يظل وفيا لهم، يعني يطلب يعني عودة خدمتهم، ولا يتخلى عنهم حتى لو طردوه أو كذا. فيريد أنه يكون دائما مع أهل الخير حتى لو طردوه وأقصوه، فهو يريد الرجوع إليهم والوفاء بهم، إلى غير ذلك من وصاياه رحمه الله. فهكذا كان الصالحون دائما يوصون المسلم بأن يعرف يعني نفسه، وأن يحاسب نفسه، أن يجتنب العجب، وأن يحذر منه، فإنه من المفلتات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك، ومن تحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم آمين. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة وقامت الصلاة. الله